ثم النبي عليه الصلاة والسلام قد شدد في موضوع صلة الرحم وبين أهميتها ومنزلتها في الدين وعظم أجر الواصل وفداحة رزء القاطع كما جاء في عدد من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرحم موصولة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني وقطع من قطعني. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وفرغ منهم قامت الرحم بجوار العرش فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الحق تبارك وتعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. هذا كله تعظيم لشأن الرحم، ولا يعني أن هذه الأمور التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام هي كل أحكام الشريعة أو كل ما يحتاج إليه، بل هذه بعض، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها لأهميتها خشية من أن يطرأ عليها النسيان أو أن يفرط بعض الناس في حقها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. حديث الدجال هذا ذكر في كتاب الجهاد لبيان أن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة الإسلامية بتبقيتها إلى آخر الدنيا، ولبيان أن حكم الجهاد ماض إلى يوم القيامة حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال كما جاء في بعض الأحاديث. وهذا من الجهاد ومن الاستعداد للجهاد، وفتنة الدجال والعياذ بالله من أعظم الفتن، وهي تكون في آخر الزمان فيفتتن به الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك، أو كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالجهاد حكمه باق إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، وفتنة الدجال كما قلنا من أعظم الفتن وأكبرها والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من الفتن. وكان أنبياء الله يحذرون أقوامهم من فتنة الدجال، كل نبي كان يحذر قومه من الدجال حتى كان آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحذر قومه، حذر أمته من الدجال، وزادهم أمرا لم يبينه من قبله من الأنبياء لأممهم، وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى له وتعليمه إياه بوحيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير الدجال، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أمر مغيب سيكون في آخر الدنيا، لكنه صدق وحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، زيادة في الإيضاح وزيادة في البيان حتى لا يغتر الناس بالدجال. الدجال يخرج ويدعي أنه رب الكون وأنه يحيي ويميت، فيفتتن به بعض ضعاف الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلمون أنه أعور، الدجال أعور، ليست له إلا عين واحد، وإن الله ليس بأعور. هذا أقوى الأدلة على كذب الدجال، وأقوى الأدلة على تبين فريته، وأقوى الأدلة على تعرفه لرد فريته، أنه أعور. حتى وإن قال إنه الله، وحتى وإن زعم أنه يحيي ويميت، وأن تخرج معه جنة ومعه نار، ويقع بسبب خروجه فتن عظيمة، لكن المستبصر المستمسك بهدي الله سبحانه وتعالى لا يضره ذلك شيئا، لأنه أعور، والله سبحانه وتعالى ليس بأعور. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500 رجل وخمسمائة، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. حديث حذيفة هذا يدل على مشروعية كتابة عدد الجند وإثباتهم في دواوين ومعرفة أعداد الناس، لأن هذا أيضا من معرفة القوة. إذا كان العدد قليلا يعمل على زيادته بالنسل، وإذا كان الناس متفرقين يجمعون، وإذا كان في الناس شجعان ومغاوير وأصحاب سابقة وأصحاب جهاد وجلاد، فإنما يعرفون بالكتابة، يسجلون في الدواوين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة من تلفظ بالإسلام، هذا هو الأصل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة المسلمين، لكن أخذ منها الإمام البخاري رحمه الله أنه يشرع أن تكتب أسماء الجند وأسماء المقاتلين، وأن يصنفوا على درجاتهم وعلى قدر بلائهم، هذا كله أمر مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة من تلفظ بالإسلام، ولم يأمر بكتابة الخلق جميعا، ولكنه أمر بكتابة أسماء معينة، أسماء من دخل في الإسلام، فهذا يدل على مشروعية كتابة الجند وتسجيلهم في دواوين معينة. ولكن في هذا الحديث أيضا فائدة أخرى أشار إليها الصحابي حذيفة رضي الله عنه. وحذيفة ابن اليمان هذا يعرف عند المسلمين وعند الصحابة بصاحب السر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه سرا لم يطلع عليه غيره، أعلمه بأسماء المنافقين، أعلمه بأسماء المنافقين، وكان من السابقين، وكان من أصحاب البلاء في الإسلام. فلما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابة المسلمين أحصوهم فوجدوهم 1500، فاستعظموا هذا العدد وقالوا: نحن نخاف ونحن 1500، كيف يتطرق إلينا الخوف وعددنا كثير؟ فابتلاهم الله سبحانه وتعالى. عندما يركن الإنسان إلى ما في يده، وعندما يضعف توكله على الله سبحانه وتعالى يكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه وإلى ما في يده. وقد مر معنا فيما مضى قصة غزوة حنين وما وقع للمسلمين فيها، مع أنهم خرجوا وقد بلغ عددهم 10,000 مقاتل، وكان هذا العدد كثيرا بالنسبة لمغازي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة، فحصل لهم ما حصل في غزوة حنين. فهؤلاء لما رأوا عددهم قد بلغ هذا المبلغ، بلغ 1,500، قالوا كيف نخاف وعددنا يبلغ هذا المقدار؟ يقول حذيفة: فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. حصلت للمسلمين فتن عظيمة ومصائب مروعة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما حصل من هجوم الغادرين وبعض المنافقين على الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه من نورين صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هجموا عليه، اقتحموا داره وقتلوه وهو صائم يتلو القرآن قبيل الغروب، ولما حصل هذا الأمر خاف المسلمون وتفرقوا، حتى كان الرجل يصلي وحده متخفيا خشية من الفتنة. وحصلت لهم فتنة أخرى أيضا، هي الفتنة التي مرت بنا في الدروس الماضية، فتنة الحرة، المقتلة التي وقعت في عهد يزيد ابن معاوية في أهل المدينة من الصحابة وأبنائهم، قتل فيها أعداد كبيرة، استبيحت فيها الحرمات، هذا كله من البلاء. ما أغنى عن الناس كثرة عددهم، وهذا فيه دليل على أهمية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعلى عدم الاتكال على الأسباب، وأن العبرة ليست بكثرة العدد ولا بكثرة العدد، وإنما بالاتكال على الله سبحانه وتعالى بعد أخذ الأسباب. ولا ينبغي للإنسان المسلم أن يتمنى الفتنة ولا أن يسعى إليها، ولكن إذا وقع فيها عليه أن يتذرع بالصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. هذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، كان بعد انتصاره في معاركه لا يعجل بالعودة، ولكنه يخرج إلى المكان الفسيح خارج البلاد التي يغزوها، إلى مكان ليس فيه بنيان، فيقيم فيه ثلاثا، يقضي فيه بعض الحقوق ويقيم فيه الحدود ويدبر شؤون هذه البلاد المفتوحة، وأيضا ليؤكد قوته واستعداده للعدو، لأنه لو رجع مسرعا بعد نصر الله سبحانه وتعالى له ربما طمع بعض الأعداء المتربصين، لكن عندما يقيم في ذلك المكان يظهر القوة ويظهر البأس والشدة والجلادة على أعداء الله فينقمعوا، فلا يعود بعد ذلك أحد منهم يفكر في أن يداهم المسلمين ولا أن يتعرض لهم بأذى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أحكام الحرب ومن أحكام قسمة الغنائم الذي يقسم والذي يغنم إنما هو أموال الكفار المحاربين، لكن أموال المسلمين التي بأيدي الكفار ليست من الغنائم في شيء. فإذا ظهر المسلمون على عدوهم وكان مع هذا العدو بعض أموال المسلمين ووجدها أصحابها فهم أحق بها ولا تقسم، ليس لأحد عليها سبيل لأنها ليست من أموال الكفار وإنما هي أموال المسلمين ردها الله سبحانه وتعالى إلى أهلها. وهاتان حادثتان تؤكدان هذا المعنى. فرس انفلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون، لما انتصروا على العدو رد عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، رد على من؟ على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولم يدخل في الغنيمة ولم يقسم. وكذلك أبقى عبد له، هرب عبد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بالمعارك المشهورة، فرده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوه في الغنائم فردوه إلى صاحبه. الشاهد من هذا أن أموال المسلمين التي بأيدي الكفار سواء سلبها الكفار أو سرقوها أو نهبوها أو كانت أمانة عندهم، حتى لو كان هذا المال أمانة عند الكافر وضعه المسلم أمانة عند الكافر ثم ظهر المسلمون على تلك الديار، فإن المال يعود لصاحبه ولا يكون من الغنيمة في شيء، لكن يحتاج هذا إلى إثبات، لا يعطاه بمجرد الدعوة، كل دعوة لا بد لها من دليل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.